الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه لا يكلف عباده إلا بما في وسعهم وطاقتهم، كما نص على ذلك في محكم آياته فقال جل جلاله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع عن عباده الحرج والضيق والمشقة في كل ما كلفهم به من أعمال، كما نص على ذلك في سورة الحج فقال عز من قائل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا رسول الله كان اذا بعث الدعاة الى الاماكن الاخرى في كل بقاع الدنيا يقول لهم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ففي سلسلة الحديث عن أحكام الحج سنتحدث اليوم عن الحج عن الغير. لكن قبل أن ندخل في صميم موضوعنا لابد وأن نأتي بمقدمة لكي نستطيع أن نفهم الموضوع أولا، ولكي نستطيع أن نعقد مقارنة بين تشريع الله وتشريع البشر. هل هناك فرق بين تشريع الله وتشريع البشر؟ نعم، تشريع البشر لابد وأن تجد فيه ثغرات تحتاج إلى من يسدد هذه الثغرات، لكن تشريع الله لا ثغرة فيه، ليش في ثغرة واحدة؟ ليه؟ لأن تشريع الله نزل من الله، والله عالم بما كان وبما هو كائن وبما سيكون إلى يوم القيامة. البشر إن شرعوا فيشرعون لوقت محدود وظروف طرأت على حياتهم، لكن هل يعلمون ماذا سيحدث في الأيام القادمة؟ لا. ومثلا على سبيل المثال في قانون الزواج شرعت وثيقة أو جاء التشريع البشري أو القانون البشري بوضع وثيقة الزواج، ليه؟ هل كانت هذه موجودة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة والتابعين؟ لا، لأن الزمم كانت قمة في الصدق والوفاء بالوعد وعدم الكذب وعدم شهادة الزور وعدم النكران للحقوق. حين اتسعت الدنيا وخربت الزمم، من الذي يمسك بزمام هذه الزمم التي أصابها الخراب والدمار؟ لابد وأن تمسك بزمام القانون وقوة السلطان. زمام القانون في الزواج هو فيه ضرب خط، قال لك لا نجيب وثيقة عشان نضمن بها ايه هذه الحقوق. لما اتسعت الزمم في الخراب اكثر وجد في المجتمع من يتزوج عرفيا بلا وثيقة، يبقى كأنه تشريع بقى فيه ايه ثغرة عايزين نسديه. يدرسون الان ادخال فقرة في قانون الاحوال الشخصية تعتمد ورقة الزواج العرفي لحفظ حقوق الزوجة والأولاد. شوف كأن الثغرة ما نعرفش إلا بعد الحدث ما وقع، لكن الله كما قلت يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون إلى إلى يوم القيامة. لذلك تجد أن تشريع الله يتلائم مع ظروف الناس في كل فترة من فترات حياته، فلا يكلفهم إلا بما يطيقون، وإن عجزوا عن فعل ما طلب منهم جعل لهم بديلا أو رخصة في ترك هذا الأمر وفعل شيء آخر ليكون بمثابة بديل عن هذا الأمر المطلوب أولا. ولذلك تلحظ هذا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما أعلن على الناس أن الله قد فرض عليهم الحد، فقال يا أيها الناس، وقف خطيبا في المسلمين فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحكم. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم ولن تستطيعوا، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم وترددهم على واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. تلاحظ النبي يجي في حتة الأمر، في جانب الأمر، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، كأن التكليف مقيد بالاستطاعة، الفعل مقيد بالايه؟ بالاستطاعة، الترك غير مقيد. ليه؟ قال لان الفعل مش عايز مجهود، ولن يطلب الترك مش عايز مجهود، الفعل ده عايز مجهود عشان تعمل شيء، يعني لكي تصلي قائما او لكي تذهب لاداء مناسك الحج لابد ان يكون فيه استطاعة مادية واستطاعة بدنية. الله، طب ما تفرض بقى ما فيش استطاعة بدنية، مثلا في استطاعة مالية وفي استطاعة بدنية، او ما فيش استطاعة بدنية ولا مالية، او فيه استطاعة بدنية وما فيش استطاعة مالية، هل في هذه الحالة يتوقف الانسان عن اداء ما طلبه الله عز وجل منه ولا يجد ما يعوضه عن هذا الامر او ما يسد له تلك الثغرة؟ قال لا، ده قانون ربنا ما فيش ثغرات، قانون ربنا ما تلاقيش فيه ولا ثغرة. هي هنا ربنا طلب الحج، طيب انا قادر مادي وبدني، خلاص يبقى ما فيش نقاش في وجوب الحج علي، اصبح الحج مطلوبا طالما انني مستطيع ماليا وبدنيا، فاصبح الحج مطلوبا. لكن لو فرض ان مستطيع مالي وليس مستطيعا بدنيا، طب ما هو مطلوب مني بقى الحج؟ ليه؟ قال لك لان الاستطاعة الامام الشافعي بالذات، جماعة الفقهاء التانيين لما هم يكلموا قال لك الاستطاعة استطاعة مالية وبدنية. الامام الشافعي رحمة الله عليه، ربنا يفقهه زيادة في نقطة دي، يقول لا، الاستطاعة قد تكون بالنفس وقد تكون بالغير. الله، استطاعة بالنفس واستطاعة بالغير، مستطيع بنفسك يعني قادر ان تؤدي الحج بمالك وبنفسك، تباشر اعمال الحج بنفسك وبمالك. لكن الاستطاعة بالغير انهي؟ فقال الاستطاعة بالغير ان تكون مالكا للزاد والراحلة وغير مستطيع لان تباشر الاعمال بنفسك. طب مانيش مستطيع ابشرها بنفسي، اقعد بقى وما روحش، ما اخليش حد، ما وكلش حد يؤدي عني. قال لا، في هذه الحالة لك ان تنيب عنك غيرك ليؤدي عنك مناسك الحج عشان ما يبقاش فيه ثغرة، ما يجيش حد يحتج عليه، بيبقوا معاه فلوس اهو ملايين وبيحتاج ان هو مش قادر يمشي. شوف بقى، فلذلك تحدث هذه المشكلة في حياة رسول الله. ربنا يجيب المشكلة تحصل في حياة النبي عشان النبي يتعرض لها بالحل، عشان احنا ناخد الايه، ناخد الدرس. جاءت امرأة من خصعب، كما في كتب الصحاح بخاري ومسلم، حديث موجود في كل حتة، عشان ما حدش ايه يتعلي يقول لك ده الحديث مش موجود او ضعيف. لا، جاءت امرأة من خصعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان ماشي واردف خلفه الفضل بن العباس، فجاءت هذه المرأة واستوقفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان شوف الاسلوب بقى، ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. شوف الاسلوب الادبي، قالت له فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي، يعني حصلته وبقت وجبة عليه، يعني معناها ان هو مستطيع مالك، مستطيع ماليا، ولكنه لا يستطيع ان يثبت على الراحلة. افأحج عنه؟ ينفع ان ناخذ الفلوس وروح نحج عنه؟ فماذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال لها نعم، حجي عن ابيك، وكان ذلك في حجة الوداع. وكان ذلك في حجة ايه؟ في حجة الوداع، يعني معناها ان ما فيش تشريع نزل لغاها. خد بالك من حتة حجة الوداع ديت، لان بعض الروايات تنساها وبعض الناس ينساها ويسيبها. لا، ده مهمة، مهمة ليه؟ لان ما دام في حجة الوداع واعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على هذا الحشد الكبير من مسلمي العالم، اذا فكأنها ظلت الى هذه الساعة والى ان تقوم الساعة، لانه لم ينزل تشريع من السماء يلغي هذه القاعدة، يلغي هذه القاعدة ثابتة ما تتغيرش. يوم الجماعة العلماء يقول لك بقى الامام النووي رحمة الله عليه من امة شراح الحديث، ان هذا الحديث نستفيد منه بان الانسان يجوز له اذا كان عاجزا عن اداء الحج بسبب زمانة او مرض او هرم او عدم قدرة على المشي والحركة، يباح له ان ينيب عنه غيره ليؤدي مناسك الحج اذا كان ولدا او بنتا او اذا كان اجنبيا. اذا كان ولد او بنت او اذا كان ايه، او اذا كان اجنبي. طيب يا سيدي، طب وانا صاحي وعاجز، طب لو موت، لو موت يبقى خلاص راحت علي الفرصة؟ قال لك برضو دي ثغرة، لا، ربنا يسده، ما يسيبهاش على يد من؟ على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على يد رسول الله. قال لك ليه؟ الامام مسلم والامام احمد بن حنبل رضي الله عن الجميع يأتيان بحديث عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه يقول كنت جالسا مع رسول الله، او بينما انا جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ اتت امرأة فقالت يا رسول الله اني قد تصدقت على امي بجارية وقد ماتت، فماذا اصنع يا رسول الله؟ ثم انها ماتت وعليها صوم شهر، وماتت ولم تحج يا رسول الله. بلك من المشاكل دي، ثلاث مشاكل مش مشكلة واحدة. قال شوف بقى النبي الله صلى الله عليه وسلم تقول له يا رسول الله اني قد تصدقت على امي بجارية وانها قد ماتت وما زالت الجارية موجودة يا رسول الله. يعني هي شايفة ان امها كده كبرت في السن وما عادش قادره تشتغل وعايزه اللي يخدمها مودتهاش بقى دار المسنين. ما هو دلوقتي اللي اتضايق من ابوه ولا من امه ولا يحذفه على دار المسنين بلا قلق وجع دماغ. وخاصة الست بقى لو كانت من الطبقة الراقية اللي هي متخاف تحط ايديها حتى في الاكل اللي مضع الاب ولا مكان الام تقول له وديهم على دار المسنين ما تشغلناش، خلينا نشوف حياتنا. حياتك ايه؟ حياتك جحيم طالما انك اهضمت حق الاب والام بالنسبة للزوج. حتى ولو كنت في نعيم دائم في الدنيا فستظلين في شقاء مستمر في الاخرة على طول، وربنا يجيب لك من عيالك بقى اللي يعمل معاك كده يوديك دار المسلمين برضه. فشوف هي لما لقت امها كبرت في السن كده مش يعني جابت لها خدامة مخصوصة بعتها لها جارية قالت لها تروح تخدم امي على طول وتقعدي كده تحت امرها واذنها وهي مبشرة العملية في البيت. وبعدين هي ادتها لها صدقة، ظلت الجارية موجودة حتى ماتت الام، فكأنها ضمن التركة بقى ما هي بتباع وتشترى. فهتعمل ايه يا ترى؟ ترجع في كلامها في الهدية بتاعتها ولا شوف بقى النبي لها السادي الله خد بالك لك اجرك وردها عليك الميراث، لك اجرك وردها عليك الميراث. يعني لو ابوك ادلك 1000 جنيه مثلا، ولو انت اديت لابوك 1000 جنيه مثلا او 200 جنيه او 2000 جنيه خدهم معاه وعنهم صرف منهم مثلا 500 على مصرف 500 بقى 1500 ومات، يبقى انت لك ثواب على 2000 جنيه اللي انت منحتهم لابوك، وفي نفس الوقت اللي بقى يبقى يضاف ضمن تركة مين؟ ضمن تركة الاب والام. فشوف النبي قال لها ايه صلى الله عليه وسلم، قال لها لك اجرك لانك انت تصدقت على امك بغيري عشان تخدمها، وردها عليك الميراث لانها اصبحت ضمن التركة بتاعت الايه بتاعت الام. طيب وبعدين؟ قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر ما صامتش رمضان، او كان عليها صوم شهر منذور، فقال صومي عن امك، صومي عنها الشهر. وده رد على الجماعة اللي بيقول لك محدش يصوم عن حد ومحدش يحج عن حد ومحدش يعمل لحد حاجة. صومي عن امك. بعد كده قالت له قالت يا رسول الله ان امي ماتت ولم تحج حجة الاسلام، ما ادتش الفرض بتاع الحج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حجي عن امك. يبقى كأن الثغرة ايه انسدت، انسدت على صاحي وقادر مالي وليس قادرا بدنيا، وانسدت على اللي مات ولم يتمكن من الايه ولم يتمكن من الاداء. طب اي واحد كده قال ما فيش شروط لحكاية الحج عن الغير دي، واحد يروح كده قال لك لا استنى في شروط. ايه هي الشروط دي بقى؟ صلى على الرسول. اول شرط ان يكون المحجوج عنه عاجزا بنفسه قادرا بماله، عاجز بنفسه قادر بماله. انما لو كان قادر بالمال والنفس يقول لك ما فيش داعي للتعب والوجع الدماغ وابعت واحد يروح يعملها وخلاص. لا، ما هو زي الجماعة اللي هم مترفعين شوية يجي يقول لك في رمضان ايه بلاش الواحد يصوم ويدوخ نفسه، وانت هتطلع على اليوم كام يا مشايخ؟ بتقول على اليوم كام؟ اللي يفطر يوم وهو تعبان يطلع كام؟ 5. انا هطلع على اليوم 30. 30 في 30 بكام؟ ب900. خدولكوا 1000 جنيه وبلاش اصوم رمضان. هعمل حاجة؟ انت فاكر انها دكان هنبيع بضاعة؟ ده تشريع ربنا مالناش دعوة، ده احنا عايزين نصومك عشان تتأدب، لان الصيام يأثر عندك انت اكتر من الفلوس، يأثر عندك انت اكتر من ايه؟ اكتر. فلا بد وان يكون المحجوج عنه عاجزا بدنيا قادرا ماليا. فلو كان قادر مالي وبدني يبقى لا يجوز الايه؟ لا يجوز الحج عنه. الشرط الثاني ان يستمر العجز الى الموت، ان يستمر العجز الى الايه؟ الى الموت، لانه خلاص يبقى حاجة ما يقوس منها، حاجة ايه؟ ما يقوس منها. الشرط الثالث ان يأذن العاجز للنائب عنه في الحج، ايه الحكاية دي؟ قال لي فيه لازم تجيب واحد وتقول له انا بأذنك انك انت تروح تحج عني ودي الفلوس اهي، انما عشان واحد يروح كده منه النفس يسافر يقول انت رايح فين يا شيخ، يقول لك اصلا انا رايح هحج عن فلان جارنا راجل طيب انا رايح حج عنه. طب هو قال لك؟ يقول لا ما قاليش، ده انا رايح اعملها من وراه عشان ايه ما احرجوش. لا يا اخويا ما تحرجوش، ما تروحش، نعم اقعد في بيتك احسن. يبقى لابد وان يستأذن المحجوج الشخص النائب من ايه من سينوب عنه في ايه في عملية ايه في عملية الحج. طيب الا جابوا لها حتة كده برضه عشان ما حدش ايه، الا اذا تبرع احد الورثة فذهب وحج عن موروثه جاز له ذلك. واحد من العيال كده راح عاملها من ورا ابوه وراح طالع وحج عن ابوه وجه لانه هو عارف انه عاجز بدني ما يقدرش يمشي، يبقى يجوز له ذلك. ليه؟ لانه جزء من ضمن التركة، جزء من ضمن الايه التركة، وله نصيب في الايه في العملية دي. طيب الشرط الايه الشرط الرابع، الا يحج ماشيا بل لابد وان يكون راكبا. ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتهادى بين ولديه فقال اين هذا او ما شأن هذا الرجل، فقالوا يا رسول الله نظر ان يحج ماشيا، فقال مروه ان يعود الى بيته ليركب راحلته والا يظل في بيته لان الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فاذا كان مش مطلوب من صاحب الحاجة نفسه يبقى مطلوب من النائب، قال لك لا يبقى ما يبقاش مطلوب من الايه ما يبقاش مطلوب من النائب. وبعدين الشرط السادس، ان يتلفظ بالنية، يقول في ساعة ما يقول اللهم اني قد نويت الحج والعمرة عن طريق التمتع ولا عن طريق القران ولا عن طريق الافراد عن فلان ابن فلان، مش فلان ابن فلان ايه؟ عن فلان ايه ابن فلان، لان الواحد هيتنادى باسمه باسم ابوه يوم القيامة، والواحد معروف باسم ابوه مش باسمه، هيتنادى هنا باسم ابوه وهناك برضو باسم ابوه. سيبك من حاجة اسم امه دي، ده موضوع تاني مش موضوعنا دلوقتي، نبقى نشوفه بعد فيه. طب الشرط الاخير، قال لك شوف بقى الاخير، ان يكون النائب قد حج عن نفسه اولا. الله ليه؟ قال هو في واحد يبقى ما حجش عن نفسه روح يحج على غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه لغيره، فاقد الشيء لا يعطيه ليه؟ هناك رأي لابو حنيفة ضعيف ما ينفعش، يقول لك ممكن لما كنت انت ما حجتش عن نفسك ممكن تروح تحج عن غيرك، لكن رأي ضعيف والدليل بيصبه كلام النبي بيرده، ولما النص يرد القياس يبقى لا قياس مع الايه مع النص. لما الجماعة بتوع الفقه بيوت، طب النص هنا ايه؟ اسمع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله وهو يؤدي حجة الوداع سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمه، فقال له النبي ايها الرجل، قال نعم يا رسول، قال من شبرمه هذا؟ ايه شبرمه اللي انت بتقول لبيك اللهم عن شبرمه دي؟ احنا قلنا لازم يحدد اسمه، فالرجل واخد بالقاعده ملوش ما عندوش عله، لكن النبي سأل قال له من شبرمه هذا يا رجل؟ قال قريب لي او صديق لي احج عنه يا رسول الله. فقال هل حججت عن نفسك؟ قال له لا. قال له اذهب فلب عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمه. فحش حج عن نفسك الاول وبعدين حج عن ايه؟ حج عن شبرمه. هذه الشروط يجب توافقها في من يؤدي المناسك عن غيره عن العاجز. طب يعني لو واحد طب ما تفرض انا عاجز بقى كده عاجز مالي وليس عاجزا بدنيا، لو واحد راح مديني 5000 وقال خد يا عم الشيخ روح حج بيهم وخلاص اقبلهم اروح حج وخلاص ولا ايه رايك؟ قال لك لا لا تقبل هذا. ليه؟ طب هو هيساعدني اداء فرض الحج اهو، والنبي مش راح يساعدك الراجل على الكفاره؟ قال لك يا اخي لان ذلك سيكون سببا في منته عليك، والاسلام مش ربنا مش عايز حد يمن على حد. اذكر ربنا قال للجماعه اللي راح يقولوا للنبي بقى احنا يا اخي اسلمنا عشان نكتر صفك ونبقى وراك والاخر انت ما انتش راضي تتبع. يمنون عليك ان ايه سورة الحجرات، يمنون عليك ان ايه اسلموا ايه. انما ربنا رد عليهم قال كل لا تمنوا علي ايه اسلامكم، روحوا مش عايز الاسلام بتاعكم ده، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايه للايمان ان كنتم صادقين. مش عايزين حد يمن على حد. لكن لو فرض ان المتبرع بالمال الولد مش اجنبه، قال لك لا يجوز. لو تبرع ولد من محض ماله الخاص لابيه لكي يؤدي مناسك الحج بنفسه وكان الاب قادرا على الحركة والسرعة ومتمكنا من اداء المناسك بنفسه، جاز له ان يقبل تبرع ابنه بالمال لكي يؤدي المناسك. ليه؟ لان الغريب سيمن والولد لن يمن عن ابيه، مش هيمن على ابوه. وان كان يعني والله في واحد قاعدين مرة مع واحد برئيس التركة بتاعته هو واخواته، فقال انا محج جنبي. الله، طب وماله يا اخ حق؟ قال ده واخد 4000، يبقى وانا اشيل 4000 لوحدي؟ شوف اهي ماشي يعني. لكن برضو بقى فيه منا ولا لا؟ يعني الامام الشافعي اللي قال الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، الامام الشافعي اللي قال كده، قال انت برع الولد، انت برع الاجنبي لك بمال لكي تحج به لا تقبله لانه مصدر منة عليك، وان تبرع الولد لابيه بمال قبله لان الولد لا يمن على ابيه. لكن لو لم يشفع جه في الزمن اللي احنا فيه وشاف اخينا اللي بيقول لاخواته دي انا مطلعها ب4000 عايز نصيبي وانا مش الهاش لوحدي، كان قال بلاش راخر ولا لا؟ كان قال بلاش، مش كده ولا ايه؟ ما بقت مشكلة. اذا فكأن التشريع الاسلامي ما بيسيبش ثغرات عشان تيجي تقول مش قادر بنفسي وقادر بمالي، قادر بمالي ومش قادر بنفسي، ما عندناش ثغره يا عم. الطريق اصبح مفتوحا ايه امامك، فأد ما طلب منك لان وسائل الاستطاع طالما توفرت فاياك ان تتكاسل، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ملك زادا وراحلة تبلغه الى بيت الله الحرام فلم يحج فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا او كما قال الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أرسله الله إلى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، بقيت نقطة في الموضوع وهي في غاية الصعوبة، يعني لأنها موضوع كده يشغل الأذهان. يقول لك طب افرض بقى أن واحد كان مريض مرض مزمن وبعت واحد يحج عنه، وبعد ما راح وحج عنه بسنة ولا اثنين شوفي وبقى جامد حديد او جامد يقدر يروح يعني، يبقى لازم يروح تاني بنفسه ولا خلاص؟ ما خلاص، ما هو فعل الحج. هناك رأي لبعض العلماء يقولون طالما انه قد شفي من مرضه فلا تنفع هذه الحجة عنه، بل لابد وان يذهب بنفسه. زي ما قلنا ان لو واحد ايه طلع الفدي عن الصيام وبعدين يبر على الصيام يبقى لابد من ان يصومه مرة ثانية حتى وان كان قد اخرج الفدي. يعني المريض اللي هو ميؤوس من شفائه لما يطلع الفدي بتاع رمضان ما بيصومش رمضان لانه ميؤوس من شفاء، وفجأة ربنا سهل وشال عنه المرض بتاعه قال لك يصوم تاني. فهنا برضو قال لك مدام ربنا شال المرض يبقى روح يحج تاني. درقش، لكن هذا الرأي ضعيف. ليه؟ قالوا للأسباب الآتية. أولا لأنه لم يرد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب عليه الحد مرة ثانية. ثانيا أنه بأدائه لفرض الحج قد سقطت العهدة عنه، خرج من العهدة. ثالثا أن المطلوب حجة الإسلام وقد فعلها، سواء فعلها بنفسه أو فعلها الغير عنه. رابعا لو قلنا بأنه يلزمه حجة ثانية غير الحجة التي أناب عنه الغير فيها لأوجبنا على الناس حجتين، والله لا يوجب عليهم إلا حجة واحدة. خامسا أنه لو لم يكن الكلام اللي انتم بتقولوه أنه هو مدام ما كانش ميؤوس من شفاء وشوفي يبقى خلاص ما ينفعش، هذا الكلام باطل، لأنه لو لم يكن ميؤوسا من شفائه لما أباح له الشرع أن ينيب عنه غيره في أداء مناسك الحج. يبقى ده رأي ضعيف. يبقى حتى اللي مريض وما يقوس من شفاء وبعت واحد خلاص، لو شوفه تاني ما يروحش إلا إذا كان عاوز يروح تاني، ده حاجة بقى برغبته. إنما يعني يبقى سقط عنه الفرض ولا ما سقطش؟ يبقى سقط عنه الفرض. حتة تانية، الورثة قبل ما يقسموا التركة، الإمام الشافعي بيقول كده، طالما أن الأب أو الميت بصفة عامة لم يؤدي فريضة الحج فيجب، احفظوها، فيجب على الورثة أن يخرجوا تكلفة سفر شخص يحج عن أبيهم قبل أن يقسموا التركة. دي عمرها ما هتحصل، انما انا اقولها وبس، مش دعوة، عشان ما يبقاش علي ايه، يبقى اللي عندي كله في جيبتي طلحته. قبل ما تقسم التركة زي ما بتطلع الفلوس يا اخوة بتاع الدكان، طلع فلوس الحج. عارف تروح تسأل الجزارة بيها كان خد منك لحم ولا ما خدش، فما تدور على حق ربنا بقى، ولا بتدور على حق دول عشان عارف انهم حيطلبوك ويكب فيه شيكات حيوديك البتاع النيابة ومش عارف ايه ويعمل لك قضية وبتاع. ان ربنا مش هيعمل لك قضية، مش هيعمل لك هنا، لكن هيعمل لك هناك ايه قضايا، ولو كانت قضية واحدة من هناك بملايين القضايا من بتحت. شوف انت بقى لما تقف قدام ربنا ويسألك بقى كده، يبقى كأني لازم يطلع حق التركة مقدار تكلفة، يعني تحج دلوقتي تتكلم 5000 ستة سبعة، طلع السبعة يا جماعة استنى قبل من قسم التركة ابونا ما حجش ماشي، طلعوا 7000 نبقى نشوف واحد يروح يحج عن ابوه او عن امكم مثلا. ليه الدليل على كده ايه؟ قال لك يا اخي الم تعلم ان رجلا من خسعم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث صحيح برضه موجود في كل كتب السنة، فقال يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي وقد مات دون ان يتمكن من الاداء. يعني ساعة الحج ما فرض ورجل كان مستطيع لكن مات، فهل ينفع أن أحج عن أبي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاض لهذا الدين عنه؟ لو كان على أبوك فلوس لحد ثاني مش لربنا كنت هتسدد ولا ما سددتش؟ قال نعم يا رسول الله. قال إذن فاقضوا فدين الله أحق وأولى بالقضاء. لما الشيخ يمسك حتة فدين الله أحق وأولى بالقضاء ده، والشيخ القرضاوي في كتاب كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر، وقال لك لازم الورثة قبل ما يقسموا التركة إن كان أبوهم محجش يطلعوا نفقات الحج، إن كان أبوهم مزكاش يطلعوا زكاة السنين اللي أبوهم إيه اللي أبوهم ما طلعهاش. ليه؟ قال لأن الرسول قال اقضوا فدين الله أحق وأولى بالإيه وأولى بالقضاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك إليك يا رب العالمين. اللهم واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.